بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: وعفي عن رشاش بول. إلى هنا وصلنا، أليس كذلك؟ قال: وعفي عن رشاش بول ولو مغلظا، يعني ولو كان هذا البول نجاسة مغلظة. إيش في عندنا بول نجاسته نجاسة مخففة؟ لا، أخطأت. البول إن كان بولا مأكول فهو نجاسة مخففة عند أبي حنيفة، وطاهر عند الإمام محمد رحمه الله. وإن كان بول غير مأكول فهو نجاسة نجس النجاسة مغلظة. وقد مر معنا هذا الدرس السابق. الظاهر أنك لا تراجع الدين. طيب، نستغفر الله ونتوب إليه. أحبابي، هذه الدروس التي نقرأها ينبغي أن نراجعها بشكل مستمر، لأن العلم إذا لم تقم بمراجعته تنساه. اللهم إنا نستودعك جميع ما نقرأ ونحفظ ونفهم، نسألك يا مولانا أن ترده إلينا وقت الحاجة إليه. قال: وعفي عن رشاش بول ولو كان هذا البول بولا مغلظا، يعني إنسان اضطر مثلا أن يبول واقفا، أن يبول واقفا. طبعا البول قائما مكروه، وأظن لن يأتي معنا هذا، والله أعلم حكمه بالتفصيل. فاضطر أن يبول قائما، فعاد من رشاش البول على ثوبه، عاد من رشاش البول على ثوبه. ما الحكم؟ قال: عفي عن رشاش بول ولو مغلظا كرؤوس الإبر، كرؤوس الإبر. طبعا لما قال كرؤوس الإبر، يعني هذا تمثيل للتقليل، يعني الشرط أن يكون هذا البول الذي عائد على الثوب من جراء اصطدامه بشيء صلب مثلا، فعاد الرشاش منه على الثوب. هذا المقال كرؤوس الإبار، هذا تمثيل للتقليل. لذلك نقل عن بعض الفقهاء أن المراد بالبول الذي يرجع على الثوب، يعني أن فلان يبول قائما فيرى رشاش البول قد عاد عليه، ولكنه لم يرى أثره على ثوبه، ولكن هو متيقن أن هذا الرشاش عاد على ثوبه. لذلك قال بعض الفقهاء: وعفي عن رشاش بول ولو مغلظا، يعني هذا ما لم يرى على الثوب، ما لم يرى أثره على الثوب. وإلا إن رأى أثر هذا البول على الثوب، على الثوب، نعم، وجب عليه أن يغسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم، وإن كان بمقدار رؤوس الإبر. نفهم من هذا الكلام كما قلت قبل قليل أن المراد بقوله كرؤوس الإبر التقليل وليس التشبيه على حقيقته. واضح أنه قال هذا، قال يعني بعض الفقهاء كما قلت قبل قليل، إذا جمعنا، كنا نرى هذا الأثر وكان المقدار رؤوس الإبر، إذا جمعناه وبلغ مقدار الدرهم أو من أقل من الدرهم وجب غسله، إن بلغ مقدار الدرهم بعد الجمع منع من صحة الصلاة. وهذا مما نبه عليه الشيخ الحلبي في شرح المنيا، فقال هنا، قال: التقييد، قال التقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى في لوابره عن أبي يوسف. هذا مما ينبغي أن نعلم وأن ننبه إليه، لأن البعض يقرأ العبارة هكذا ويظن أنه إن كان البول العائد، الرشاش هذا العائد على الثوب، إن كان وإن كان كثيرا أو فحشا، ما دامت كل واحد منها المقدار رؤوس لرأس الإبرة لا يضر. لا، ينبغي أن يتنبه إلى ذلك. قال: وعفي عن، واضح الكلام أظن إن شاء الله تعالى، واضح. المراد بذلك البول الراجع على الثوب، تمام. ومر معنا في الدرس الثاني أنه اختلف في المقدار المعفو عنه. النجاسة إذا كان مغلظا الثوب كله يعفى عنده مقدار أقل من قدر الدرهم، أقل من الدرهم. أما إذا كانت نجاسة مخففة فمر معنا أن منهم من اعتبر الثوب كله ربع الثوب كله، ومنهم من اعتبر ربع الجزء المصاب، الجزء المصاب. قال كرؤوس الإبر، كرؤوس الإبر ولو محل إدخال الخيط للضرورة. يعني معروف الإبرة لها جانبان، الجانب المدقق الرأس المدبر الناعم، والرأس الذي يدخل فيه الخيط. الرأس الذي يدخل فيه الخيط أسخن من الرأس المدبر. فيقول الشيخ ولو كان هذا الغشاش بمقدار محل إدخال الخيط فهذا معفو عنه. قال وإن امتلأ منه الثوب والبدن، وإن امتلأ الثوب منه الثوب والبدن. هذا الكلام من الشيخ الآن الشرمبولاي رحمه الله مخالف الكلام الذي ذكرته قبل قليل، أنه إن كان يرى بالعين، إن كان الشيخ الشرمبولاي هنا لم يحدد ولم يبين أنه هل يرى بالعين أو لم يرى بالعين. كما قلت بعض الفقهاء نص فقال إن كان يرى بالعين فإذا بلغ بعد الجمع مقدار الدرهم منع صحته فوجب غسله. نعم الشيخ هنا لم يبين ولم يحدد، فقال وإن امتلأ منه الثوب والبدن ما كان مدام الرشاش بمقدار رؤوس البدن فهو معفو عنه. نعم قال ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير. هذا الثوب الآن الذي عاد عليه رشاش البول، وكان البول الذي هو راجع على الثوب بمقدار رؤوس الإبرة، فعلى فرض أنه هذا مشى في الطريق فنزلت الأمطار عليه فصارت ثيابه كلها مياه، فماذا يحصل بهذه النجاسة؟ تشيع. قال لا يجب عليه غسله، ولا لا يقول أن هذه النجاسة قليل الماء قليل النجاسة نجس قليل الماء فتنجس الثوب كله. قال ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير. وعن أبي يوسف رواية عن أبي يوسف أنه إن أصابه ماء كثير بعد أن عاد عليه رشاش من البول كرؤوس الإبر يجب غسله. هلأ كذلك كلمة التبيع على الأمر لما قال وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر، هذا البول القليل نجس فلما وقع على الثوب يبقى نجسا ولكن هو معفو عنه. والقاعدة عندنا تقول قليل النجاسة نجس قليل الماء، فلو أن هذا الثوب الذي عاد عليه رذاذ البول لو أنه سقط في ماء قليل هل ينجسه أو لا ينجسه؟ بناء على القاعدة التي علمناها قليل النجاسة نجس قليل الماء، وهذا البول العائد على ثوبه الرذاذ ما حكمه؟ نجس قليل النجاسة فينبغي أن ينجس الماء. إذن فلو سقط هذا الثوب الذي عاد عليه رشاش البول كرؤوس الإبار فلو سقط في ماء قليل نجسه. وذهب بعض الفقهاء أنه لا ينجس، قال بعض الفقهاء لا ينجس، قال بعض الفقهاء لا ينجس، لأن اعتبار هذه النجاسة معفو عنها يعم الثوب ويعم الماء. طبعا الأول فهو الأصح المعتمد. ليه؟ لأن سقوط أو لأن العفو عن النجاسة التي هي كرؤوس الإبار لما وقع على الثوب عفي عنها بوجود الحرج، أما إلقاء الثوب في الماء لا حرج فيه. فلذلك الصحيح أنه ينجس الماء إذا وقع فيه هذا الثوب. قال ولو ألقيت نجاسة، إذا الآن ينبغي أن نركز على مسألة أن هذه هذا البول العائد على الثوب. الشيخ الشربالي رحمه الله تعالى لم يحدد ولم يفصل بين إن كان مرئيا للعين ولم يكن مرئيا للعين، ولكن بعض الفقهاء وكما قلنا للشيخ العلوي في المنيا نصطع أنه رواية عن أبي يوسف رحمه الله، إن كان مرئيا للعين فيجمع إن بلغ مقدار الربع مقدار الدرهم وجب غسله ومنع صحة الصلاة. الشيخ الشربالي لم يبين، وقال بالعكس هو نبه فقال لو عم البدن كله. كيف لو عم البدن كله؟ هل يتصور أن يعم البدن كله أو الثوب كله ودون أن يكون مرئيا؟ يتصور أن يرى هذا الإنسان النجاسة تعود على ثوبه بكثرة بشكل كثير ولكنه لم يرى أثرها. قال ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة. هذا الماء الذي عندي هنا موجود، فعندي قطعة نجاسة إنسان رماها في هذا الماء فعاد من هذا الماء على ثيابي، ليس من النجاسة إنما من هذا الماء وقع فيه النجاسة عاد على ثيابي، فهل يتنجس ثوبي؟ قال لا يتنجس ما لم يظهر أثر النجاسة. قال هذا حكم سواء كان الماء جاريا أم كان راكبا، لأن الغالب يعني لما لم نحكم بنجاسة الثوب بسبب هذه المياه التي يعني عادت على الثوب من جراء إلقاء النجاسة. قال لأن الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو من صدم الشيء للماء، إنما هو من أجزاء الماء، العائد هي أجزاء الماء لا من أجزاء ذلك النجس. هذا هو الغالب. فلذلك نحكم على هذه الصورة بالغالب ما لم يظهر أثر النجاسة. هنا لابد من التنبيه، وهذا يحدث كثيرا في البيوت. امرأة مثلا تقوم بغسل ثوب متنجس ببول ولدها أو بغائط أو بغير أي شيء، فهي أثناء غسل صبور الماء الحنفية تصب الماء على هذا الثوب المتنجس، فأثناء نزول الماء على القطعة المتنجسة التي تغسلها يعود من الرشاش على ثوبها على شعرها على بدنها، هذا الرذاذ العائد ما حكمه؟ طاهر، لأن كما قلنا الغالب أنه من الماء لا من الجزء المنجس أو النجاسة، إلا إذا ظهر أثر النجاسة على ثوبها فنقول لها بأن الثوب قد تنجس. فأخبر بهذا الحكم كل منكم أمه أخته زوجته إلى آخر ذلك، لأن بعض النسوة يقول يعني يحصل عندها شيء من الوسواس تغسل هذا الثوب المتنجس تقول لقد تنجس ثوبي تنجس شعري أحتاج إلى حمام أحتاج إلى غسل. لا، هذا لا يحتاج إلى كل ذلك، ما دام لم يظهر أثر النجاسة فهذا الماء الذي عاد رشاشه عليك طاهر، لأنه من الماء اصطدم بهذا النجس فعاد الماء عليك ولم يعود شيء من النجاسة، إلا إيه إن ظهر أثر النجاسة. قال ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه، يعني ما دام المغسل يغسله لعموم البلوى. قال وبعد اجتماعها، بعد اجتماع غسالة هذا الميت الذي يغسل بعد اجتماع هذا الماء، يعني ما حكم؟ قال تنجس ما أصابته، هذا الماء الناتج من تغسيل الميت ينجس ما أصابته. طبعا لما قلنا ينجس ما أصابته حكمنا على أن هذا الماء بأنه نجس، وهو في الواقع هذا الماء ما حكمه، هذا ماء مستعمل بالغسل. فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الشربالي رحمه الله أن الماء الناتج من تغسيل الميت ينجس ما أصابه فهو حكم منه على أن هذا الماء نجس. قال بعض الفقهاء هذا مبني على أن نجاسة الميت نجاسة خبث، نجاسة خبث ك كما أنك تغسل ثوبا متنجس ببول أو غائط أو غير ذلك، فالغسالة ما حكمها نجسة. كذلك لما الإنسان ما حلت وغسل له فتغسل له، فهذا التغسيل قائش أو نجاسة الميت، النجاسة حلت في الميت جراء الموت هي نجاسة خبث. أما إذا قلنا نجاسة الميت نجاسة حدث، وتيقننا لأنه لا يوجد على بدن الميت نجاسة، فيكون الماء ماء مستعملا طاهرا، ماء مستعملا طاهرا، وهذا يعني الذي ينبغي أن يعول عليه، هذا الأليق باحترام الإنسان باحترام المسلم. يعني نقول أن نجاسته نجاسة حدث وليست نجاسة خبث، والله تعالى أعلم. ولكن الشيخ الشربلاني هنا لعله يميل للقول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث. والآن تذكر مسألة كذلك هامة ينبغي التنبيه لها. قالوا إذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار المرغنان صاحب الهداية وجماعة بالنظر لوقت الإصابة، ومختار غيرهم المنع. يعني عندي الآن أنا نجس دهن نجس، زيت نجس. طبعا معلوم الزيت أو الدهن السمين عندما يقع على الثوب يقع أول شيء يشغل مقدار قليل، مقدار مثلا الحمصة أو العدسة، بعد ساعة أو ساعتين يبقى يتسع وربما وصل إلى ربع الثوب، يبقى يتسع يتمدمل، هذا مشاهد معروف. فيقول الشيخ إذا انبسط الدهن النجس فزاد على قدر المعفو عنه. ما هو المقدار المعفو عنه؟ هل إذا كان الدهن متنجس بنجاسة مغلظة فيكون المقدار المعفو عنه مقدار الدهن، إذا كان الدهن منجس بنجاسة مخففة يكون المعفو عنه مقدار أقل من ربع الثوب. فإذا أصاب الثوب الآن نجاسة مغلظة لنقول، وكان الواقع على الثوب مقدار الحمصة، فصلى بعد أن انتهى من الصلاة بربع ساعة نظرة فإذا بها بلغت مقدار الدرهم وتجاوزت اتسعت تمددت، فنسميه بالعامية للشام فشة انتشر هنا. فما الحكم؟ الشيخ المرغناني رحمه الله قال صلاتي صحيحة، الصلاة التي صليتها صحيحة. ليه؟ قال لأنه وقت وقوع الإصابة، وقت وقوع الإصابة كم كان مقدار النجاسة؟ أقل من مقدار الدرهم. قال ومختار غيرهم المنع، مختار غيرهم المنع، فغير المرغناني وغير الجماعة أولئك، فلو أنه بعد أن صلى ربع ساعة فإذا به اتسعت النجاسة وتجاوزت المقدار المعفو عنه ما الحكم؟ وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. عند المرغناني ومن وافقه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بالنظر إلى وقت الإصابة، وقت الإصابة كانت أقل من المقدار المعفو عنه. أيوة. أما الآخرون قالوا لا، الحكم لما وصل إليه الآن، فلما الآن تجاوز مقدار المعفو عنه تبين لنا أن النجاسة التي وقعت كانت كثيرة فيلزمه أن يعيد الصلاة. طبعا الظاهر والله تعالى أعلم، الفيس سيذكر عن الشيء حتى نستلخ الأمور. قال فإن صلى قبل اتساعه صح، وبعده لا، فإن صلى بعد اتساع النجاسة لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. معنى تصح الصلاة هذا بالاتفاق بالاتفاع عند المرغناني وعند الذين قالوا عند الجميع، إذا صلى بعد الاتساع لا تصح الصلاة لأنه تجاوز المقدار المعفو عنه. قالوا به أخذ الأكثرون كما في استراج الوهاج، قال به أخذ الأكثرون كما في استراج الوفاة. واضح الكلام؟ إذا المعتمد ما هو؟ المعتمد ما ذهب إليه الشيخ المرغناني، إن صلى قبل ارتفاعه ثم ارتفعت على ذلك المجافل تجاوزت مقدار الدرهم، ما الحكم الصلاة صلاها قبل الارتفاع؟ صحيح. أما بعد أن ارتفعت وتجاوزت المقدار المعفو عنه لا تصح صلاته بالاتفاق. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال: ولو مشى في السوق فابتلت قدمه أو فابتل قدمه من ماء رش فيه، رش في الطريق يعني، لم تجر صلاته لغلبة النجاسة فيه. هذا في زمانهم، كما ذكرنا في درس سابق أن الطريق كانت تمشي فيه الدواء، هل عندنا الطرقات تمشيها السيارات؟ أما في أزمنته تمشي فيه الدواب والدواب تروس أثناء الطريق، فالطرقات كانت مليئة بالروس، فإذا رش بهذا الرش الماء بالماء فتل نعله وتل ثوبه، تل نعله وتل قدمه وتل ثوبه بهذا الماء، هذا الماء متنجس فلا تصح صلاته لغلبة النجاسة فيه. وقيل تجزئه، وقيل تجزئه صلى الله عليه يا سيدي رسول الله. قال: ولذغة الطين. طيب، الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى بعد أن نقل الأقوال في هذه المسألة قال في الأخير، في آخر الكلام قال الشيخ: الحاصل أن الذي ينبغي، الحاصل الذي ينبغي يعني أن يعتمى أنه حيث كان العقل للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت النجاسة، بس بشرط ألا يرى عين النجاسة، بشرط ألا يرى عين النجاسة. وبشرط آخر أن لا يكون قد أصابته النجاسة بقصد منه، وأن يكون هذا الإنسان ممن يذهب ويجيء، يعني مضطر أن يمر بهذا الطريق، كأن يكون دكانه في هذا الطريق. أما إن تعمد إصابة الثوب بهذا الماء أو كان لا يمر إلا بالنادر فلا ضرورة في حقه. فالمعتبر كما قرره الشيخ ابن عابدين أنه الضرورة، فينظر فإن كان كما قال الشيخ العفو للضرورة، فإن كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز عنه فينبغي أن يعفى عنه. لكن أعيد وأكرر، بشرط أن يكون هذا الإنسان لمن هو مضطر للذهاب والمجيء، وأن يكون أن لا يتعمد إصابة هذه النجاسة، وبشرط أن لا يرى عين النجاسة على ثوبه. فإن كان قادرا على الاحتراز ولم يحترز لا يصح له أن يصلي، منع. قال: ورذغة الطين والوحل. ورذغة الطين والوحل، هل الرذغة الطين يعني المراد بذلك الطين الشديد، الطين والوحل الشديد. هناك فرق بين رذغة الطين وبين الوحل. الوحل هو الطين الرقيق، الوحل ما هو الطين الرقيق، أما رذغة الطين هو الوحل الشديد. فقال الشيخ: ورذغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة، يعني إلا إذا ظهر عين النجاسة. واضح الكلام؟ قال: ولو ابتل فراش أو تراب نجسان وكان ابتلالهما من عرق نائم، وكان ابتلالهما من عرق نائم عليهما، لو ابتل فراش أو تراب نجسان، هذا التراب نجس، هذا الفراش نجس، نام عليه ماء إنسان ثم استيقظ، فإذا لهذا التراب ابتل بعرقه، أو هذا الثوب الفراش ابتل بعرقه، أو كان من بلل قدم، جاء إنسان متوضئ وقام بالمشي على هذا الثوب الفراش المتنجس أو على هذا التراب المتنجس، وظهر أثر النجاسة على القدم أو على البدن، وظهر أثر النجاسة وهو طعم أو لون أو لفظ في البدن والقدم، ما الحكم؟ تنجس، تنجس البدن وتنجس القدم. ليه؟ قال لوجود النجاسة بالأثر، وإلا أي وإن لم يظهر أثرها فيهما في البدن والقدم فلا ينجس، يعني فلا ينجس البدن ولا ينجس القدم. طبعا هنا قال الشيخ رحمه الله وكان ابتلالهما من عرق نائم، هذا قيد يسمى قيد اتفاق وليس قيد احتراز، حتى لو كان الإنسان سطح اضطجع على ثوب على فراش متنجس وعرق، عرق هذا الإنسان المستيقظ ولكنه اضطجع استلقى فعرق، عرق وأصاب عرقه هذه الأرض أو هذا البساط، وظهر أثر النجاسة على بدنه، ما الحكم؟ كذلك ينجس بدنه. إذا لا يشرط أن يكون نائما حتى لو كان مستيقظا. هل السؤال في إشكال؟ ظهر ذلك إشكال؟ إذا العبرة الآن ما هو؟ ظهور أثر النجاسة. يعني الآن في يحصل في البيوت طفل صغير بال على السجادة، فجاءت الأم مثلا وقامت بالمسح، المسح لا يطهر ولكن مسحته كي يعني يذهب تذهب الرائحة، بعد يومين ثلاثة أربعة توضأت أو توضأ زوجها أو أحد الأولاد ومشى وقدماه مبتلتان من فوق السجادة المتنجسة، هل ينجس قدمه؟ تنجس القدمان المبتلتان؟ لا ينجس، لا تنجس القدم ما لم يظهر أثر النجاسة، فإن ظهرت رائحة النجاسة على القدمين أو لون النجاسة أو طعم النجاسة ما الحكم؟ أدى ذلك إلى تنجيس القدمين. قال كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب، ما هو الثوب الرطب؟ قال لا ينعصر الرطب لو عصر، هو الثوب الرطب الذي إذا عصرناه لا ينعصر، عندنا ثوب جاف طاهر لفتناه بثوب نجس رطب، ما الحكم؟ قال لا ينجس، لا ينجس من الثوب الجاف الطاهر لعدم انفصال جرم النجاسة إليه، لو عصرناه لا ينعصر. واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر، واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر، معنى هذا الكلام معنى قوله واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر، أن الثوب الطاهر الجاف، أن الثوب الطاهر الجاف لف في ثوب نجس مختلف فتهدى الثوب الطاهر الجاف من الثوب النجس المبتل، فأخذنا هذا الثوب الطاهر الجاف الذي تنجى فعصرناه فلا ينعصر، فما الحكم؟ هل ينجس أو لا ينجس؟ هل نحكم عليه لأنه تنجس أو لا نحكم عليه لأنه تنجس؟ اختلف المشايخ في هذا، فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح وفيه نظر، لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يخطر بالعصر، فهو الظاهر هذه الرطوبة التي جاءت الثوب الجاف من أين جاءته؟ من الثوب المتنجس المبتل. قال وفيه نظر، لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يخطر بالعصر، كما هو مشاهد عند ابتداء غسله. أنا عندي ثوب جاف أريد أن أبتدي أغسله، أول شيء أتشرب النجاسة، وربما لو عصرته لا ينعصر. يعني الثوب أول مرحلة من مراحل ابتلاله أنه يتلذ أولا، وبعد ذلك عندما يتشبع من الماء ينتقل إلى من مرحلة التردي إلى مرحلة الإشباع البلد فيصبح ينعصر. ففي المرحلة الأولى لا ينعصر. قال كما هو مشاهد عند ابتداء غسله، فلا يكون المنفصل إليه، فلا يكون المنفصل إليه، يعني فلا يكون المنفصل من الثوب النجس المبتل إلى الثوب الطاهر الجاف مجرد نداوة، فلا يكون مجرد نداوة، وإنما هو أجزاء من أجزاء النجاسة التي كانت موجودة في الثوب المبتل. قال إلا إذا كان النجس، إلا إذا كان النجس يعني الذي لف فيه الثوب الطاهر، إلا إذا كان الثوب النجس المبتل الذي لف فيه الثوب الجاف الطاهر لا يقطر بالعصر. يعني الأصل يعني نرجع للمسألة الأولى، إلا إذا كان الثوب، أنا عندي ثوب مبتل ولكن إذا نجس إذا عصرناه لا ينعطر، فنفثنا فيه ثوبا جافا طاهرا فتندى الثوب الجاف الطاهر من الثوب الثوب النجس المبتل الذي لا ينعصر إذا عصر. ما الحكم؟ نفتي قول الشيخ الحلواني ونقول بأنه الثوب الجاف الطاهر الذي تلدى من ذلك الثوب المتنجس المبتل الذي لا ينعصر إذا عصر بقي طاهرا ولا ينجس. قال إلا إذا كان النجس لا يخطر بالعصر فيتعين أن يفتى، فيتعين إذن فيتعين في المسألة هذه أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني، فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني. إذن الحلواني ماذا صح؟ الحلواني قال، وعيد هذه المسألة يعني فيها شيء من اللبس، فيها شيء من اللبس. الصورة عندنا عندنا الآن ثوب مبتل متنجس، ثوب مبتل متنجس وينعصر لو عصر. فنعود إلى إيضاح هذه المسألة. المسألة المفضلة أول شيء عندنا ثوب، عندنا ثوب طاهر جاف لف في ثوب نجس مبتل، فتلدى الثوب الطاهر الجاف تلدى بحيث أن هذا الثوب الطاهر الجاف لو أصر بعد التلدي لا ينعصر. ما الحكم؟ ما الحكم أن هذا الثوب الطاهر الجاف الذي لف بثوب نجس مبتل وتردى منه، تردى منه، ما الحكم؟ هل ينجس أو لا ينجس؟ الشيخ الحلواني قال لا ينجس، ولكن الشيخ الشرمبولاني قال فيه نظر. ليه؟ قال لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر. وهذا هو الظاهر كما قلت، الظاهر أن الثوب الطاهر قد تشرب من النجاسة الموجودة في الثوب المبتل، وعليه يكون المنفصل إلى الثوب الطاهر الجاف من الثوب المبتل النجس ليس مجرد نداوة وإنما هو نجاسة، وإلا هو نجاسة. إلا إذا كان الثوب الطاهر الجاف يعني الثوب الملفوف، تمام، إلا إذا كان الثوب الطاهر الجاف لا يقطر بالعصر، لا يقطر بالعصر، يعني بعد أن لفخنا هذا الثوب الطاهر الجاف بثوب نجس مبتل أخذنا الثوب الطاهر فإذا به منبه فعصرنا لم ينعصر، ما الحكم؟ قال عندها يفتى بقول الحلمان إلا إذا كان النجس، أخطأ، إلا إذا كان الثوب النجس المبتل الذي لبسنا فيه الثوب الطاهر. إذا كان الثوب إذا عصرنا له مبتل، ولكن إذا عصرنا لا ينعصر، هو مبتل ولكن إذا عصرنا لا ينعصر. فلبسنا فيه ثوبا طاهرا، فتلبس الثوب الطاهر ما الحكم؟ قال يفتى لقول الشيخ الحلواني. تمام. فقوله فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني، هذا الكلام معناه فيتعين يعني في الصورة الأولى، وهي إذا كان الثوب النجس المبتل ينعصر بالعصر، ينعصر فلبسنا فيه ثوبا طاهرا فابتل، عندها لا يفتى بقول حلواني وإنما يفتى بخلافه. هذا عن قوله فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني. إذا الصورة المسألة لها وجهان، لها وجهان. الوجه الأول إذا كان الثوب النجس المبتل لا ينعصر بالعصر، فإذا لبسنا فيه ثوبا طاهرا فتلدى منه، عندها يفتى بقول حلواني. أما إذا كان الثوب النجس المبتل بالنجاسة ينعصر بالعصر فجعلنا فيه ثوبا طاهرا فتنبدى منه، نفتي بخلاف ما صحح الشيخ الحلواني. لقد يقول قائل يا أخي هل يعني قد نحتاج لهذه المسألة؟ نعم قد أحتاج لهذه المسألة. فمثلا أنا قد مثلا بشكل خاطئ أحمل قطعة قماش متنجسة فيها نزلات فأجعلها في جيبي، أخرجتها من مكان إلى مكان آخر، ثم أخرجت من المكان فرميتها وقد تردت جيبي، تردت حصل ما حكيت من نداوة النجاسة الموجودة في هذا القماش. ثم صليت، بعد أن صليت تذكرت أن جيبي قد تردت، أرجع بذاتها قطعة القماش هذه التي جعلتها في جيبي وتردت جيبي منها، هل كانت لو عصرتها تنعصر أو لا تنعصر؟ إذا كانت بحيث لو عصرتها تنعصر ما صح الصلاة الآن، أما لو كانت بحيث لو عصرتها لا تنعصر صح الصلاة. إذا نحن لا نحن اللف على حقيقته ثوب طاهر لفتناه بثوب نجس، لا هناك قطعة قماش نجس جعلناها بالخطأ مع مثل المبتلة بالنجاسة بالخطأ جعلناها مع ثياب فتردت الثياب من هذه قطعة القماش المتنجسة، فننظر هذه قطعة القماش المتنجسة التي جعلناها في ظل الثياب الطاهر الجافة فتردت منها، هل هي تنعصر؟ إذا انعصرت أو لا تنعصر؟ إذا كانت تنعصر إذا انعصرت فالثياب كلها متنجسة، إذا كانت لا تنعصر إذا انعصرت فالثياب كلها طاهرة. يعني أعطينا هذه المسألة أكثر من حقها في الشرح، يعني انتبه أكثر حتى لا يستغرق معنا الوقت أكثر. قال ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة، ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة ببول، هذه الأرض متنجسة ببول أو سرقين لكونها يابسة فتهدت الأرض منه أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه. عندي أرض متنجسة جافة، عندي سجادة متنجسة ولكن جافة، عندي ثوب متنجس ولكنه جاف، ألقيت على هذه السجادة على هذه الأرض المتنجسة الجافة على هذا الثوب المتنجس الجاف ألقيت عليه قطعة قماش أو ثوب رطب، فبعد أن ألقيت عليه فإذا بهذا الثوب النجس الجاف أو هذه الأرض الجافة النجسة أو هذه السجادة الجافة النجسة تنبت من هذا الثوب الطاهر الذي ألقيته عليه، ما الحكم؟ هل يتنجس هذا الثوب الرطب بإلقائه على هذه الأرض النجسة الجافة وقد تردت منه؟ قال لا ينجس إلا إذا ظهر أثر النجاسة عليه. الصورة إن شاء الله تعالى واضحة. قال ولا ينجس الثوب بريح هبت على نجاسة فأصابت الريح الثوب إلا أن يظهر أثرها، أي أثر النجاسة فيه أي في الثوب. أنا في بردية بستان نشرت الثياب وغسلتها على الأشجار وأمامي روث دواب، فهبت الرياح من فوق هذا الروث وأصابت بالطبع هذه الثياب. هل تتنجس هذه الثياب المبتلة؟ تتنجس بحال واحدة فقط، إن ظهر أثر هذا الروث على هذه الثياب. وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به. طبعا هذا قيل خلاف الصحيح، المعتمة الأمر متعلق بإيش؟ بظهور أثر النجاسة. قال ولو خرج منه ريح ومقعدته مبتلة مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجيسه، بتنجيس الثوب يعني، وغيره بعدمه. طلع الصحيح عدم التنجيس، عدم التنجيس. ليه؟ قال وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة، لأن الصحيح وخلاف ما صححه شمس الأئمة. شرع الآن الشيخ رحمه الله في الحديث في بيان كيفية تطهير النجاسة فقال ويطهر متنجس، سواء كان المتنجس بدنا أو ثوبا أو آلية، ويطهر متنجس بنجاسة ولو غليظة، يعني ولو كانت النجاسة غليظة مرئية، يطهر متنجس بنجاسة مرئية كدم بزوال عينها. فبمجرد ما زالت عين النجاسة المرئية نحكم على هذا المتنجس بأنه صار طاهرا. طبعا ما هي النجاسة المرئية؟ النجاسة المرئية هي ما ترى بعد الجفاف، هي ما ترى بعد الجفاف. لما قلنا النجاسة المرئية هي ما ترى بعد الجفاف؟ قال أن جميع النجاسة ترى قبل الجفاف، هذا البول قبل جفافه يرى لو جعلته في إناء، لكن إذا طبقته على ثوب فجف ربما لا يرى قبل إذا كان البول خفيفا. أما إذا كان البول، هذا يلاحظ من الإنسان واحد منها عندما يستيقظ في الصباح يكون بوله لونه غامق، ليه؟ كثيف يكون البول، فالقطرة منه بعد الجفاف يظهر أثرها. أما في النهار وشرب ماء كثيرا مثلا بعد 10 دقائق يبول، يجد بوله لونه أبيض قريب للشفاف، فهذا لو صب على ثوب لا يرى أثره. فإذا جميع النجاسات قبل الجفاف يرى أثرها، فالنجاسة العينية هي التي يرى أثرها بعد الجفاف. إذا يطهر المتنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو كان بمرة، ولو كان الغسل بمرة، أي غسلة واحدة على الصحيح. ليش قال الصحيح؟ بعض الفقهاء قال لا، بعد إزالة العين، بعد إزالة عين النجاسة لابد تلحق بالنجاسة الحكمية، فلابد من غسلها 3 مرات مع حصر في كل مرة. قال لا، بمجرد ما زال أو ذهب أثر النجاسة فقد طهر. قال ولا يشترط التكرار، تكرار الغسل، لأن النجاسة فيه باعتبار عينها، فتزول النجاسة بزوالها، بزوال عين النجاسة. وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه يغسل مرتين المكان المتنجس بعد زوال العين إلحاقا لها للنجاسة العينية، أو إلحاقا لها، أو إلحاقا للمكان المتنجس بالنجاسة العينية بغير مرئية غسلت مرة. وعن فخر الإسلام 3 بعده كغير مرئية لم تغسل. إذن في عنا في المسألة كم قول صار الآن؟ 3 أقوال. القول الأول وهو المعتمد أن الطهارة متعلقة بعين النجاسة المرئية، فإذا زالت زالت النجاسة طهر المكان. القول الثاني أبي جعفر الهندواني أنه ينبغي أن نغسلها مرتين بعد زوال العين، وجعلنا الغسلة الأولى التي أزالت العين مقام المرة في غسل النجاسة غير المرئية. الشيخ فصل الإسلام قال لا، لا بد أن تغسل بعد إزالة العين 3 مرات كما هو الحال في النزاهة الغير المرئية. المعترض أعيد أكرر القول الذي ذكره الشيخ الشيخ بلالي أولا، قال ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ من حال الغسل لأنه يعمل عمله. ركبنا المسح مرة مرتين ثلاثة صار المسح أصلا، فقط إيش مكان الحجامة لأنه غسله غسله فيه حرج يحتاج إلى غسل كامل. لما أغسل أصب الماء ينسكب الماء النظف على جسد كله فيتنجس الجزء كله، فنكفي أن إيش أن نمسح 3 مرات ما المشكلة. إذا لم يمسح محل الحجامة فيبقى متنجسا محله بالتالي صلاته غير صحيحة، وبالتالي صلاته غير صحيحة. هذا الفرق بين المتعلم والجاهل. اللهم علمنا ما ينفعنا. أنا كل يعني ينبغي أن هذا الذي احتجم ولم يغتسل أو ولم يغسل ليمسح مكان النجاسة يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن مكان الحجامة أكثر من المكان يعني يتنجس أكثر من قدر الدرهم فهو غير معفو عنه. المعقل ننظر إليه، المعقل ماذا طاهرة، المعقل هذه معقرة المعقمات الحالية طاهرة فلا يضر. وسيمر معنا الآن نحن ومر معنا أظن أن تطهير النجاسة لا يشترط أن يكون بالماء، مر معنا تطهير النجاسة بكل مائع طاهر السبيرتو في مادة نجسة يعني. أما في غير السبيرتو مثل المعقمات العالية الديتون وغيرها هذه الظلمة فيها مواد نجسة ليست مواد مسكرة، لأن السبيرتو كان نجسا لأنه مسكر. أما الديتون ونظراؤه ليس فيه تلك المادة النجسة المسكرة فهو طاهر، والله تعالى أعلم. على كل الأول يحتاج إلى السائل المختصين لنعرف تركية الديتون. إذا كان فيه مادة نجسة مسكرة لا يصح تصوير المكان به، يعني يطهر من الجراثيم، أما النجاسة فهي ما زالت موجودة، لابد أن يمسح بمائع طاهر قارع للنجاسة. قال ولا يضر بقاء أثر كلون أو ريح في محلها شق زواله. يعني عندنا ثوب الآن وقعت عليه نجاسة، غسلنا مرة مرتين ثلاث أربع إلى آخره، فزال اللون أو عفوا الرائحة والطعم ولكن بقي أثر النجاسة، يعني كان حمراء صار صفراء، بقي أثر هذه النجاسة شق زواله. والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون. إذا لا يشترط لي عندي ثوب الآن عليه دم، ولا يزول أثر الدم إلى الماء ساخن أو بصابون. قال أنا غير مضطر وغير ملزم شرعا لاستعمال الصابون لإزالة هذا الأثر، أغسله بالماء وأقوم بقرصه وحثه بالماء حتى لو كان ماء باردا. بعضهم قال لا بد من استعمال الماء الساخن، فزال معظم أثر النجاسة بقي أثر خفيف له. قال هذا لا يضره، لذلك قال المشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون، لأن الآلة المعدة للتطهير الماء فقط. الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ ولا يضر رقاء أثر كلون أو ريح. هذه الكاف في قوله كلون أو ريح هذه الكاف استقصائية، تسمى كاف استقصائية. ليه؟ لأن المراد بالأثر هو ما ذكر فقط. قال ولا يضر رقاء أثر، ما المراد بالأثر؟ اللون أو الريح. مر معنا قبل قليل أن الأثر النجاسة ما هو لون وريح وطعم، فالشيخ ماذا قال؟ ولا يضر بقاء أثر كلون أو ريح، ولم يذكر الطعم. فهذه الكاف ليست بمعنى مثل فيندرج تحتها الطعم، قال لا هذه الكاف استقصائية، لأن المراد بالأثر هنا هو ما ذكره فقط بناء على هذا الكلام نقول لو بقي طعم النجاسة، بقي طعم النجاسة، فما الحكم؟ لا بد من زواله، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء العين. بقاء الطعم يدل على بقاء العين. إذن الكاف هنا ليست بمعنى مثل، هذه تسمى الكاف استقصائية، نص على ذلك الشيخ ابن عابدين في حاشيته. بعد ذلك قال الشيخ: فالثوب المصبوغ بمتنجس صبغ بنجاسة بصبغ نجس يطهر إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون، عند نجاسة لون حمراء أحمر وثوب أبيض، صبغت هذا الثوب الأبيض لهذا النجس الصباغ النجس الأحمر، كيف أطهر هذا الثوب؟ قال: أبقى أغسل هذا الثوب حتى يصير الماء صافيا، كلما أغسله ينزل إيش؟ قليل من الصبغ، ينزل الماء لونه أحمر ثم زهر ثم أصفر ثم أبيض، فإذا صار الماء أبيض ماذا نقول؟ صار الآن الثوب إيش؟ طاهرا، صار إيش؟ الثوب طاهرا. وقيل يغسل بعده ثلاثا، بعد أن يصير الماء صافيا يغسل بعده إيش؟ ثلاث مرات، لأنه التحق بالنجاسة غير المركزية. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الثوب المصبوغ بمتنجس بعد غسله مرات حتى صار الماء صافيا، قال يجب بعد ذلك بعد زوال العين، تمام، يجب بعد ذلك أن كما قال الشيخ يجب عليه أن يغسله بعده ثلاثة، ولكن المعتمد أنه إيش؟ لا يجب أن يغسله ثلاثة، ولكن هذا الأفضل أن يغسله ثلاثة. قال: ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح، ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح بزوال النجاسة المجاورة بالغسل، يعني بزوال عين النجاسة المجاورة بالغسل، بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة. يعني عندي الآن أنا دهن، مثلا عندي الآن دهن متنجس، وهذا الدهن على فرض له لون، على فرض إيش؟ له لون. أو عندي دهن تنجس بنجاسة وقعت فيه، وهذه النجاسة ملحقون لها عين، لها لون. فالزيت مثلا لونه أبيض وقعت فيه نجاسة أحمر، فصار لون الزيت أحمر، فأصاب ثوبي، فغسلت الثوب حتى زال الحمار، ولكن بقي أثر الدهن، ما الحكم؟ قال: طهر. هذا ما نقوله: ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح بزوال عين النجاسة المجاورة بالغسل، يعني بزوال عين النجاسة بالغسل، بخلاف شحم الميتة، عند دهن ميتة شحم ميتة أصاب ثوبي، فغسلت ثوبي عن شحم الميتة وذهب عينه، ذهب الشحم، ولكن بقي أثر الدهن، قال: يبقى متنجس، لابد من إزالة أثر الدهن. ليه؟ لأن عين الشحم نجفة، أما هناك عين الدهن طاهرة، ولكن تنجفة وأزلنا المنجس النجافة، ولكن بقي أثر الدهن. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. قال: والسمن والدهن المتنجس، الله، نقف هنا الآن عند قوله: والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثة. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.